بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. يقول مفسر رحمه الله في قوله تعالى وله من في السماوات والأرض قال خلقا وملكا، فهم له من في السماوات والأرض لله عز وجل، خلقا هو الذي خلقهم وهو الذي يملكهم وينفذ أمره فيهم، وله من في السماوات والأرض ومن عنده، يقول أي الملائكة المقربون فإنهم منزلون. أنا سأقرأ الفقرة كاملة لأن الكلام يعني كأنه يتعرض لأكثر من مسألة، والكلام يحتاج لتدقيق في ترتيبه. سأقرأ الكلام كاملا الأول بعد كده نرجع نعلق عليه. وله من في السماوات والأرض ومن عنده قال أي الملائكة المقربون فإنهم منزلون لكرامتهم على منزلة المقربين عند الملوك أو لأنهم في محل ظهور سلطانه وهو السماوات، وهو مبتدأ خبره قوله لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون لا يعيون ولا يتعبون. قيل ومن عنده عطف على من في السماوات أفرده بالذكر للتعظيم، أو المراد من في العرش والكرسي. طيب، هو هنا يعني تعرض لعدة أمور، ويعني اختصارا للوقت يعني أنا سأحاول يعني أذكر رأس الأمر فتتجاوبوا معايا بدل ما ناخد الفقرة ونحاول نفكها من أولها، يعني اختصارا للوقت. أولا وله من في السماوات والأرض ومن عنده، من عنده، من المراد هنا؟ قال الملائكة المقربون. هل فيما ذكره حاجة تانية غير الملائكة المقربون؟ هل فيما ذكره من أقوال يقول كذا أو كذا أو كذا؟ يعني فيما ذكره أشياء إعرابية أو أشياء، هل في شيء آخر غير الملائكة في الكلام المذكور؟ بتقول نعم. إيه غير الملائكة في الكلام المذكور؟ العرش والكرسي. هو ما قالش العرش والكرسي، هو بيقول من في العرش والكرسي. هو مين من في العرش والكرسي؟ مين من في العرش والكرسي؟ ها مين؟ طيب من في العرش والكرسي؟ طيب ملائكة، ملائكة برضو صح ولا لا؟ طب ما هو بيقول لك ملائكة المقربون، ما هو ملائكة برضو، ملائكة تمام، فهو الملائكة المقربون ومن عنده الكلام في الملائكة. طيب أمال إيه من في العرش، من في العرش والكرسي دي في إيه يعني؟ يعني هل أقول الملائكة أو من في العرش؟ لا، هو مش كده، هو تكلم على من عنده وقال ملائكة المقربون، أنا مش شايف حاجة تانية قصادها. هو أصلا الكلام واضح إنه هو على الملائكة، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، هؤلاء ملائكة وملائكة مقربون. طيب هذا أول شيء، ومن عنده ذكر أنهم الملائكة المقربون. خلينا نتجاوز وانتقل لقوله تعالى لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، قال لا يعيون ولا يتعبون. هذا في تفسير يستحسرون، فهنا ذكر معنى يستحسرون، يستكبرون واضح معناها، يستحسرون من يقول لا يعيون ولا يتعبون. زي ايه؟ ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، الحسير الكليل، الكليل المتعب. فهنا يقول ولا يستحسرون، قال لا يعيون ولا يتعبون، هذا في معنى يستحسرون، فهذه مسألة ثانية، من المقصود بمن عنده وإيه معنى يستحسرون. ثم ذكر هنا قال فإنهم منزلون لكرامتهم على الملائكة، فإنهم منزلون لكرامتهم عليه منزلة المقربين عند الملوك أو كذا، ده إيه يعني؟ أو لأنهم في محل ظهور سلطانه. هذا هنا يذكر ما معنى يعلل وصفهم بمن عنده، صح كده؟ هو بيقول يعني ومن عنده هؤلاء الملائكة، طب يعني ما لماذا يقال فيهم أنهم من عنده؟ يعني كيف يكونون عند الله، كيف يكونون عند الله؟ ما الذي ذكره هنا؟ أول شيء قال من عنده، قال منزلون لكرامتهم عليه منزلة المقربين عند الملوك، منزلون لكرامتهم عليه منزلة المقربين عند الملوك. ومن عنده كما يقال في المقربين من الملوك أنهم عند الملك، من عند الملك، فكذلك كأنهم نزلوا هذه المنزلة. واضح أنه بيتكلم عن إيه؟ واضح أنه بيتكلم عن من عنده، يعني ما دلالة أنهم يكونوا موصوفين بأنهم من عنده. هذا أمر ثاني. قال أو لأنهم في محل ظهور سلطانه وهو السماوات، هذا أيضا في نفس الموضوع، قوله أو لأنهم في محل ظهور سلطانه وهو السماوات، هذا أيضا في نفس الموضوع. موضوع إيه؟ موضوع إيه؟ اللي هو ما دلالة من عنده، ليه الملائكة يتقال عليهم من عنده؟ فهو الوجه الثاني اللي ذكره، قال لأنهم في محل كويس جدا، بتقول وجه اثنين في التعليل، أو لأنهم في محل ظهور سلطانه وهو السماوات، فيقول إن السماوات محل ظهور سلطان الله سبحانه وتعالى، السماوات محل ظهور سلطان الله سبحانه وتعالى، فهم في السماوات، فيتقال من عنده، من عنده باعتبار إن هم في المكان الذي هو محل. طبعا الكلام كده أنتوا حاسين فيه بإيه؟ ها؟ حاسين بحاجة ولا مش حاسين بحاجة؟ يعني الكلام في مساس بقضية إيه؟ بقضية أين الله؟ يعني هو مثلا من عنده، من عند الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى فوق سماواته سبحانه وتعالى. فإن لما يجي حد يقول من عنده يريد أن الملائكة في السماوات، طب ليه في السماوات يتقال من عنده؟ يقول لأن السماوات محل ظهور سلطان الله سبحانه وتعالى. أنا لا أقول الآن أن القول التفسير ده غلط، أنا بقولش أنه خطأ، ولكن هو فعلا هذا المعنى، بس ده لا ينفي أن الله سبحانه وتعالى، يعني من أراد أن يقوله يبقى يثبت معه أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله الرحمن عرش استوى، تمام؟ بس انا اقصد انه هذا القول، يعني هذه العبارات نجدها عند اللي يعني عاوز يبتعد، يقول لك اصل السماوات يظهر فيها سلطان الله سبحانه وتعالى، فلما يقال مثلا الله في السماوات باعتبار انه محل سلطان الله سبحانه وتعالى، يتوجه الانسان للسماء مثلا في الدعاء لان السماء محل سلطان الله ونحو هذا، بيكون الموضوع له مساس بقضيه ايه؟ بقضيه نفي ان الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه. طيب كده وجهين، الوجه الأول، وجهين في للملائكة بيتقال عليهم من عنده، فيقول الوجه الأولاني قال فإنهم منزلون لكرامتهم عليه منزلة المقربين عند الملوك، الوجه الثاني قال أو لأنهم في محل ظهور سلطانه وهو السماوات. طيب بعد كده لما المفسر قال وهو مبتدأ خبره كذا، ده تبع نفس الوجوه ولا تبع موضوع تاني؟ يقول وهو مبتدأ، يعني من مبتدأ؟ يقول خبره قوله لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يقول قيل ومن عنده، عطف على من في السماوات. هنا لا يتكلم في قضية هو دلالة من عنده إيه، ولا يتكلم، ولكن هنا يتكلم في هي إعرابها إيه، محلها إيه، لأن محلها ده يعني هنا من عنده، يقول ومن عنده، ذكر وجه الأول قال إن هي تبقى مبتدأ، من مبتدأ خبره لا يستكبرون عن عبادته، ومن عنده ما لهم لا يستكبرون عن عبادته. الوجه الثاني اللي ذكره قال ومن عنده تبقى عطف على من في السماوات، وله من في السماوات والأرض ومن عنده، ثم ذكر حالهم بعد ذلك أنهم إيه؟ أنهم إيه؟ لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. طيب ما هو من عنده، لو قلنا أن من عنده معطوف على ما سبق فصار هذا من باب ذكر عطف الخاص على العام، صح كده ولا لا؟ صار لأنه هو من عندهم وهم في السماوات، فيكون هذا من باب ذكر عطف الخاص على العام، فيقول أفرده بالذكر للتعظيم. وهذا على أي على أحد الوجهين، يعني هذا ال هيقول بالوجه ده، يذهب إلى هذا الوجه ويذهب إلى هذا الوجه، ده حيترتب عليه شيء في الوقف والابتداء، هي لو معطوفة، لو معطوفة ما ينفعش يبتدئ من ومن عنده، الوقف هنا هيبقى حسن. هي لو وقف عنده ما ينفعش يبدأ منه، ليه؟ لأن هي معطوفة، مش هيفصل ما بين المعطوف والمعطوف عليه. أما لو ومن عنده مبتدأ ولا يستكبرون، ممكن يقرأ يقول وله من في السماوات والأرض، ويقف ثم يقرأ ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. دول الوجهين دول في محل من عنده. طيب، وإذا قال إن من عنده معطوف على ما سبق، فدخلنا في قضية عطف الخاص على العام. تبقى في هذه الفقرة جملة، قال أو المراد من في العرش والكرسي. هذه الجملة تبع إيه؟ تبع الإعراب. قال أو المراد من في العرش والكرسي، هذه الجملة تبع إيه بالضبط؟ تبع المعنى. معنى إيه يعني؟ بتقول تفسير من عنده اتنين. اتنين إيه؟ هو واحد إيه؟ نرجع تاني ونقول ثاني وجه في تفسير من عنده. نرجع تاني ونقول، قلت من البداية، طيب من في العرش والكرسي مين يا جماعة؟ من في العرش والكرسي مين؟ من في العرش، دي إجابة صحيحة اللي اتقالت. هنقول من في العرش الملائكة من في العرش والكرسي مين؟ ما هم ملائكة، كل ده في الملائكة، كل هذا في الملائكة المقربين. هنا بقى لماذا يقال فيهم من عنده؟ لماذا يقال فيهم من عنده؟ فهنا يقال فيهم من عنده، هذا وجه ثالث في ذلك. قال لأنهم قل من في العرش والكرسي، من في العرش والكرسي اللي هم في أعلى شيء فيقال فيه من عنده، في أعلى شيء فيقال فيه من عنده، من عنده. فهذا يصلح أن يكون وجها ثالثا، يصلح أن يكون وجها ثالثا في من عنده، دلالة من عنده. فكأن لو حبيت أرتب الكلام، طبعا الأمر مثل هذا يحتاج يا إما تكتبه بره، يا إما يبقى عندك فن كده في طريقة الكتابة في الكتاب، تعمل واحد برمز مثلا، واحد عليها شرطة، واحد ما عليها شرطة، مش كده يعني، تعمل أي حاجة تفتكر بيها. عندي هنا في تفسير الآية إيه اللي تعرضنا لي في تفسير الآية؟ وله من في السماوات والأرض، أولا قال له قال خلقا وملكا، ومن عنده الملائكة، الملائكة ما وجه أن يقال فيهم من عنده؟ فذكر ثلاث حاجات. طيب ومن عنده محل الإعرابي لمن؟ مبتدأ وخبره لا يستكبرون، معطوف على ما سبق، ساعتها هنعلل بيه عطف الخاص على العام، ويستحسرون، ما معنى يستحسرون؟ كده رتبنا الكلام في هذا الموضع. تمام، ولو من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، قال دائبون في التسبيح. عن كعب الأحبار قال التسبيح لهم كالنفس لبني آدم. ثم قال تعالى، النفس يعني لما يأخذ الإنسان بيأخذ نفس، وأن هذا أمر مستمر وأنه لا يتكلف، فالتسبيح لهم كالنفس لبني آدم. ثم قال تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. يقول أم اتخذوا أم منقطعة، والهمزة لإنكار اتخاذهم. أم المنقطعة دي، أم المنقطعة اللي هي بيبقى معناها إيه؟ أم المنقطعة معناها بل والهمزة، بل وإيه الهمزة؟ قال والهمزة لإنكار اتخاذهم. أم اتخذوا آلهة، ما تقولوش بل يا جماعة، بس هي بل والهمزة. أنا ليه بقول بل والهمزة؟ عشان بعد كده لما يقول همزة ما تقولش فين الهمزة دي، أين هذه الهمزة، فين الهمزة دي؟ الهمزة ما هو أم المنقطعة عبارة عن همزة وبل. طيب قال والهمزة لإنكار اتخاذهم. أم اتخذوا آلهة من الأرض، قال ظرف لاتخذوا أو صفة لآلهة. هنا يتكلم في من الأرض، من الأرض، من الأرض، يقول ظرف لاتخذوا، يعني اتخذوا من الأرض آلهة أو صفة لآلهة، أنها آلهة موصوفة بأنها من الأرض. هم ينشرون، أي اتخذوا آلهة، هم قادرون وحدهم على إحياء الموتى، يعني هذا من باب الاستفهام عن ذلك، يعني اتخذوا آلهة، هم قادرون وحدهم على إحياء الموتى. طيب يعني شيء فرعي كده، هو جاب كلمة وحدهم منين؟ هم، ممتاز جدا. هم ده ايه بقى؟ ده ضمير فصل، كويس ماشي. طيب يقول اي اتخذوا آلهة هم قادرون وحدهم على احياء الموتى. قال والمراد تجهيلهم والتهكم بهم. والكفرة، وانتبهوا لهذا التنبيه اللطيف، يقول والكفرة وإن لم يكونوا يدعون ذلك للأصنام. يعني إيه لم يكونوا يدعون؟ يعني الكلام لهم اتخذتم آلهة من الأرض تحيي الموتى. طب هم أصلا بيقولوا أن الأصنام تحيي الموتى، هم أصلا بيقولوا ما فيش أصلا إحياء موتى، لا أصنام ولا غير الأصنام. فهنا يتكلم في هذا، يقول والكفرته وإن لم يكونوا يدعون ذلك للأصنام، لكن لما أثبتوا الألوهية، لما أثبتوا الألوهية لهم يلزمهم إثبات ذلك، فإنه ممكن، والإله لا بد أن يكون قادرا على الممكنات. فهنا يقول هم هل الكفار زعموا في الأصنام أنها تبعث الموتى، وما أصلا بيقولوا ما فيش بعث موتى، لا الأصنام ولا ما فيش أصلا بعث الموتى، تمام؟ فهو هنا بيقول لماذا جاء هذا الاستفهام الإنكاري له، الاستفهام اللي فيه إنكار لهذا، وكأنهم يقولونه، يقول هم أثبتوا الألوهية لهم، إذا كانت هذه الأصنام آلهة فهي تستطيع أن تفعل ذلك، لأن هذا ممكن عقلي، لأن هذا ممكن عقلي، فإذا كانت هذه آلهة فهي تستطيع أن تفعل ذلك، فهي تستطيع أن تفعل ذلك. يقول لكن لما أثبتوا الألوهية لهم يلزمهم تستطيع أن تفعل ذلك، فيلزمك أنك تثبت هذا. يقول يلزمه إثبات ذلك فإنه ممكن، والإله لا بد أن يكون قادرا على الممكنات. ثم قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله، قال أي غير الله، غير الله، يعني إلا هنا بمعنى غير. قال صفة لا بدل لفساد المعنى واللفظ. هذه الجملة فيها كلام طويل للمفسرين والمعربين. هذه الجملة لو كان فيهما آلهة إلا الله، إلا الله مرفوعة، فهذه الجملة فيها كلام كتير للمفسرين والمعربين. يقول هنا أي غير الله، أولا قال إن إلا هنا بمعنى غير، ثم قال أنها صفة لا بدل، صفة لا بدل لفساد المعنى واللفظ. يعني إيه لفساد المعنى واللفظ؟ لفساد المعنى واللفظ لو قيل فيها أنها بدل، لفساد المعنى واللفظ لو قيل فيها أنها، لو قيل فيها أنها بدل. طيب ما معنى هذا، ما معنى هذا الكلام قبل ما نكمل الكلام اللي ذكرونا دلوقتي، عشان بس نشوف صفة وبدل يعني هي فرقة، هي فرقة صفة وبدل، صفة وبدل، صفة وبدل الاثنين توابع، يفسد المعنى لو اتقال فيه انه بدل، شوف الكلام، ويفسد اللفظ كما يقول هنا. هو إلا هنا لو احنا قلنا هنا إلا استثناء، تمام، إلا دي استثناء، الله لفظ الجلالة مرفوع، لفظ الجلالة مرفوع، طيب هو هنا يبقى لفظ الجلالة مرفوع يعرب إيه لو هي إلا استثناء، إلا الاستثنائية إلا المشهورة، يبقى الله إيه؟ يا جماعة بقول الله مرفوعة تبقى بدل، ماشي، هتبقى بدل، هيبقى لأن هو المعنى فيه نفي، معنى إيه؟ فيه معنى النفي، هو مرفوعة أصلا، هي مرفوعة، مرفوعة الآية قدامي مرفوعة، فهو لازم هيقول فيها بدل، مش هيقول عليها مستثنى منصوب. طيب خليني أول أتكلم إن كانت هكذا، إن كانت بدلا إزاي يكون فساد اللفظ، وبعد كده نشوف فساد المعنى. فساد اللفظ لأن آلهة أصلا نكرة، آلهة نكرة، والاستثناء ما ينفعش يبقى من، يعني ما ينفعش يكون الاستثناء من نكرة لا عموم له، يعني هي كلمة آلهة ليس فيها عموم، واضح أنا شو يعني، لو كان فيها الآلهة مثلا أو في جاء الرجال إلا مثلا زيدا أو ما جاء الرجال إلا زيدا أو زيد، فهنا بيكون المستثنى منه فيه عموم ويستثنى منه، لكن هنا آلهة نكرة فلا يستثنى منها، فهنا في مشكلة في اللفظ لو أعربت بدلا. واضحة دي ولا مش واضحة؟ دي سهلة، دي لسه نخش على المعنى، دي واضحة. آلهة نكرة، آلهة نكرة هي أصلا ما فيهاش العموم، فإزاي هيستثنى منها؟ النكرة لا عموم لها. إيه ده النكرة لا عموم لها؟ مين اللي قال النكرة؟ أيوة النكرة لا عموم لها، النكرة لا عموم، النكرة بتبقى ليها عموم في سياقات معينة، في سياقات معينة بيبقى ليها عموم. طيب اتبقى فساد المعنى، لو هي بدل إزاي يكون في هنا فساد في المعنى؟ أنا هقول جملة تانية يعني يذكرها بعض المعربين، الجملة دي مش ابتكار يعني، يذكرها بعض المعربين ولكن أذكرها لتقريب ما أريد. لو قال قائل لو جاءني القوم إلا زيدا لقتلتهم، لو جاءني القوم إلا زيدا لقتلتهم، هنا المعنى إيه؟ أنه لا قتلهم ولا ما قتلهمش؟ أو ما قتلهمش كده صح ولا لا؟ ها يا جماعة، لو ده احنا بنتكلم في شيء وقع، لو جاءني القوم إلا زيدا، أنا عشان بس نبني بس الفهم واحدة واحدة، لو جاءني القوم إلا زيدا أنا قتلتهم كده ما قتلهمش صح؟ طب ما قتلهمش ليه؟ عشان معهم زيد. كويس قوي قوي قوي كده، علشان معهم زيد، أي أن وجود زيد هو الذي منع أن يقتلوا. طيب تعال نشوف هنا، لو كان فيهما آلهة إلا الله، لو بنتكلم على معنى البدلية، لو بنتكلم على معنى البدلية، هيبقى فساد لفسادته، فساد السماوات والأرض امتنع لوجود الله مع الآلهة، لو ده معنى البدل. يعني لو كان فيها آلهة، يعني لو هو لو المعنى معنى البدل، الفساد في السماوات والأرض لم يقع، امتناع الامتناع صح؟ ها؟ لو تفسد السماوات والأرض، تفسد السماوات والأرض لو كان فيه آلهة دون الله، ولكن وجود الله، أنا بتكلم على المعنى اللي هو بدل، وجود الله مع الآلهة هو الذي منع ذلك. هل هذا هو المراد من الآية؟ الآية المراد منها أصلا نفي الآلهة أصلا سوى الله سبحانه وتعالى، أصلا نفي تعدد الآلهة أصلا، هو إله واحد سبحانه وتعالى، فده فساد المعنى، ده فساد المعنى. لو أعربت بدلا، لو أعربت بدلا، عاوز تلخص الكلام، لو أعربت بدلا لكان المعنى أن فساد السماوات والأرض امتنع لوجود الله مع الآلهة، وليس هذا هو المراد، وليس هذا هو المراد. لذلك قال أنها صفة لا بدل. ليه مش بدل؟ قال لفساد المعنى واللفظ، لفساد المعنى إن أعربت بدلا وفساد اللفظ إن أعربت بدلا، ولكن تكون صفة، تكون صفة. طيب يعني إيه تكون صفة؟ يعني لو كان فيهما آلهة غير الله، يعني لو كان فيهما آلهة موصوفين بأنهم غير الله لفسدتها. طبعا الكلام ممكن حد يحس أنه غريب، يعني لو كان فيهما آلهة موصوفين، موصوفين بأنهم غير الله، طب ما هو الآلهة أكيد هتبقى موصوفة بأنها غير الله صح ولا لا؟ الله واحد معايا ولا إيه؟ لو كان فيهما آلهة، لو قلنا موصوف، لو كان فيهما آلهة موصوفون بأنهم غير الله، مش هو ده كده بيتكلم في معنى الصفة؟ مش هو كده بيتكلم في معنى الصفة؟ لفسدتها. طيب ما هو الآلهة أكيد موصوفة بأنها غير الله صح؟ فيجي هنا يقول الصفة هنا صفة مؤكدة، وينقل هذا الكلام الذي يذكره الآن في قضية أن الصفة هنا، الوصف هنا للتأكيد لا للتخصيص، الوصف هنا للتأكيد للتخصيص اللي هو الكلام اللي هيذكره دلوقتي. بيقول إيه؟ قال صاحب المغني: إذا اختلف الموصوف والصفة إفرادا أو غيره، قبل ما كمل إفرادا أو غيره، قبل ما كمل هو بيقول صاحب المغني وقال بقى موصوف وصفة فالوصف والكذا وكذا، مين صاحب، مين ده؟ أي مغني هذا؟ ها ما تبصش في الحاشيه مش هتلاقي اصلا حاجه قايله تحت. ده ابن هشام يريد مغني لبيب. كويس قوي، هو واضح ان هو قال صاحب المغني بيتكلم، فهو بينقل ايه الكلام ده من كلام من كلام ابن هشام. قال صاحب المغني: اذا اختلف الموصوف والصفه، انتبهوا للكلام، اذا اختلف الموصوف والصفه افرادا او غيره، معلش الحته دي دقيقه شويه فايه استحملوا كده، اذا اختلف الموصوف والصفه افرادا او غيره، يعني اختلف الموصوف والصفة في الإفراد أو غير ذلك، يعني في اختلاف ما بين الموصوف والصفة، قال فالوصف للتأكيد لا للتخصيص. ولاحظوا أن الأصل في الوصف، الأصل في الوصف أن يكون للتخصيص، شيء معروف ده في قضية الوصف، يذكر حتى في البلاغة ويذكر في النحو أن الوصف الأصل فيه أنه بيكون للتخصيص، ساعات الوصف يكون لغير التخصيص لأغراض أخرى، ولكن دايما حتى يتقال في البلاغة أن الأصل التخصيص، ولما تنتقل عنه تبقى تشوف غيره. طيب فهنا يقول من الأحوال دي بقى، هو مش شرط يكون كده، هو من الأحوال: إذا اختلف الموصوف والصفة إفرادا أو غيره، من هذه الأحوال التي يكون الوصف فيها للتأكيد لا للتخصيص، إن يختلف الموصوف والصفة إفرادا أو غيره، يقول فالوصف للتأكيد لا للتخصيص، كما قالوا: عندي عشرة إلا درهما، عندي عشرة إلا درهما لزم عليه تسعة، ولو قال إلا درهم بالرفع فقد أقر له بعشرة. طبعا ممكن يكون في ضمير هنا له عندي أو كده يكون، بس هو الكلام هنا واضح. يعني يقول فمعنى الآية: لو كان الإله غير واحد البتة، قال وصفة تأكيد لأن كل متعدد لأن كل متعدد غير واحد البتة. طيب هو هنا بيقول وصف سيكون للتأكيد لا للتخصيص. أين هنا الاختلاف بين الموصوف والصفة؟ أين هنا الاختلاف بين الموصوف والصفة؟ فين هنا الاختلاف بين الموصوف والصفة؟ تعريف وتنكير جمع وإفراد، صح؟ تعريف وتنكير وجمع وإفراد. طيب وهو هو احنا بنتكلم، خدوا بالكم، ان الا بمعنى غير، الا بمعنى غير، وامتنعت ان هي تاخد الحركه الاعرابيه فاخذها اللي بعديها. ماشي، ده بيحصل معروف في ايه، في موضوع الا لما تاتي بمعنى غير. اللي ذكره هنا يقول لما حد يقول عندي 10 الا درهما، عندي 10 الا درهما، عندي 10 الا درهما، فصارت 9، 10 ناقص 1. يقول اما لو قال الا درهم، الا درهم، يعني لو قال قائل له عندي، له عندي 10 الا درهم، الا درهم بالرفع، يبقى له 10 ملوش 9. ليه؟ ما هو نفس المساله. ازاي بقى نفس المساله؟ قال دلوقتي لما اختلف، اختلف هنا مثلا 10 وهنا درهم، فهنا في اختلاف بين الاثنين، في اختلاف بين الاثنين، 10 والدرهم، حصل اختلاف ما بينهم. فالوصف هنا يكون الوصف يكون للتاكيد لا للتخصيص، فيكون المعنى كانه يقول له عندي، بص المعنى، له عندي 10 موصوفين، له عندي 10 موصوفون او موصوفه بانها غير درهم. ايه ده؟ طب ما كل 10 موصوفه بان هي غير درهم، صح ولا لا؟ ما اي 10 اكيد مش درهم، يعني اي 10 10 دراهم، يعني واضح؟ مفهومه دي ولا مش مفهومه؟ ها، قول له عندي 10 موصوفه بان هي غير درهم. ما هو اي 10 واخدين بالنا انه اي 10 موصوفه بان هي غير درهم ولا لا؟ ومفهومه دي ولا مش مفهومه؟ يعني اكيد ال10 مش درهم، يعني 10 10 دراهم، يعني 10 10 دراهم، دي سهله خالص، واضحه خالص. ها، اذا فهذا الوصف للتاكيد لا للتخصيص. فإذا قال له عندي 10، له عندي 10 إلا درهم، كأنه قال له عندي 10، لأنه وصف العشرة بوصف، وصف العشرة بوصف، هو وصف للتأكيد، هو وصف للتأكيد لا للتخصيص، لا للتخصيص. طيب هنا ابن هشام لما قال الوصف للتأكيد لا للتخصيص في هذه الحالة، اللي هو في حالة إذا اختلف إيه، إذا اختلف الموصوف والصفة، وابن هشام يعني ذكر القاعدة يعني بمقابلها، يعني أقرأ لكم الكلام من كلام ابن هشام، قال إن طابق ما بعد إلا، هو بيتكلم في أنواع إلا، وتكلم على إلا اللي بتأتي بمعنى غير، إن طابق ما بعد إلا موصوفها فالوصف مخصص له، وإن خالفه بإفراد أو غيره فالوصف مؤكد. ده اللي هو ذكره ابن هشام، ذكر أنه لم يجد من أفصح عن هذه القاعدة بهذه الطريقة، فهو يقول لم أجد من أفصح عن هذه القاعدة بهذه الطريقة، ولكني وجدت النحويين بيذكروا المثال ده وكلام هنا كما قالوا كذا وكذا. فهو بيقول هم فهمهم هذا دل على أنهم اعتبروا هذا الاعتبار، فهمهم هذا دل على أنهم اعتبروا هذا الاعتبار. فالمعنى صار هنا في الآية إيه؟ فالمعنى هنا صار في الآية إيه؟ صار المعنى لو كان فيهما آلهة موصوفون بأنهم غير الله، وهو أكيد موصوفون بأنهم غير الله سبحانه وتعالى، لأن المراد هنا قضية التعدد، المراد هنا قضية التعدد، مو أكيد المتعدد حيبقى غير الله، أكيد المتعدد حيبقى غير الله سبحانه وتعالى، فصار الوصف للتأكيد. فالمعنى لو كان فيهما آلهة لفسدتا، لو كان فيهما آلهة لفسدتا، وهنا في وصف مؤكد إن هو لو كان فيهما آلهة موصوفون بأنهم غير الله عز وجل، وهذا وصف للتأكيد ليس للتخصيص، لأن فيش آلهة هتبقى موصوفة بأن الله، يعني ما فيش حاجة اسمها كده أصلا، الكلام ده تعدد إزاي؟ فهنا لو كان فيهما آلهة لفسدت، لو كان فيهما آلهة موصوفون بأنهم غير الله على وصف أنه للتأكيد لا للتخصيص لفسدت. طيب الآية هنا بص بقى، في أنا عارف إن في دلوقتي ناس اتفسحت ورجعت، يعني مش فاهم إيه اللي بيحصل، تاهت شوية من الكلام، الكلام أنا عارف الكلام فيه دقة شوية، ولكن عاوز أخذ خلاصة، عاوز أخذ خلاصة. الآية هنا لإنكار إيه؟ لإنكار تعدد الآلهة، هذا ده الغرض كده واضح. لو كان فيهما آلهة إلا الله، لا فيها إنكار تعدد الآلهة، إنكار تعدد الآلهة، وهنا واضح لفسدتها، إن هو إذا تعددت الآلهة سيتنازع، هيقع تنازع ويقع تمانع بين هذه الآلهة وتفسد السماوات والأرض. هذا يريد أن الشمس تشرق، هذا يريد لا تشرق، هذا يحيى فلان هيبقى حي وفلان يموت، تفسد. فهذا فيه إنكار لتعدد الآلهة بذكر شيء ممتنع، يعني بذكر شيء أصلا أنتم ترون السماوات والأرض والانتظام اللي موجود في السماوات والأرض وكيف أنها لم تفسد. يبقى إذا كان هناك أكثر من إله ما كانش السماوات والأرض إيه ظلت على هذا الحال الذي ترونه. طيب يقول فمعنى الآية لو كان الإله غير واحد البتة، لو كان الإله غير واحد البتة، قل ذاب كل بنام بما خلق. تمام علمنا ذلك من معلش جملة تاني كده ما لحقتش أشوفها. هذا من الإعراب فهمنا الآية، هنا من الإعراب فهمنا الآية. لا هي مش كده، هي الاثنين مع بعض. يعني هو الإعراب، انتبهوا لهذا، حلو السؤال ده، الإعراب ساعدني في فهم شيء من الآية، لأن أنا لما فهمت إن هنا غير وصفة وبتاع فأنا فهمت أصلا مدلول الآية، ساعد كده. ولكن من الناحية الأخرى إن في معنى ممتنع أثر في الإعراب، في معنى ممتنع أثر في الإعراب، الاثنين في معنى ممتنع. يعني إيه المعنى ممتنع؟ إن في معنى ممتنع لما قلنا إن هي إذا كانت بدلا ففسد المعنى واللفظ، ففي معنى ممتنع خلاها ما ينفعش، في معنى ممتنع أثر فيه الإعراب. تمام. وقضية إحنا مثلا الإعراب حلو ده لسه على لساني يا طرف، تقول الإعراب مبني على المعنى، الإعراب فرع على المعنى، فالأصل كده تجريد، الأصل تجريد إن أنا أقول أعرف المعنى ثم أعرب، ده التجريد يا جماعة بتاع المسألة. بالنسبة بقى للمتأخرين، بالنسبة للمتأخرين المتواصلين المتأخرين أقصد غير العصور الأولى، بعد كده إحنا في زماننا اللي إحنا فيه مثلا هنقول الإعراب فرع المعنى، أعرف المعنى ثم أعرب. هو المشكلة إن أصلا أنا عندي مشكلة في معرفة المعنى، لأن أنا مش معتاد على أساليب العرب. العربي إذا سمع، العربي إذا سمع لو كان فيهما آلهة إلا الله يقع في نفسه على طول المعنى الصواب، مش هتختلط عليه. لذلك فبالنسبة لنا كشيء إجرائي إحنا أحيانا الإعراب هو اللي بيفهمنا المعنى، وإن كان الإعراب بالأصل فرع على المعنى. يعني كمسألة نظرية هو الإعراب فرع على المعنى، الإعراب مش لما اختلف الإعراب اختلف، لا بس أنا بحتاج الإعراب، بحتاج الإعراب لأنه قانون في اللغة، لأنه قانون في اللغة بحتاج الإعراب علشان أفهم، بحتاج الإعراب علشان أفهم المعنى. ده مش تسلسل مسألة نظرية. أنا عارف إن ممكن حد يعترض على مثل هذا يقول إحنا طبعا عمرنا عارفين إن الإعراب هو فرع المعنى، المعنى الأول بيجي بعد كده التفسير الأول بيجي بعد كده يجي الإعراب. صح، هو التفسير الأول بيجي بعد كده يجي الإعراب. خش بقى في العملي هتلاقي نفسك ساعات مش قادر تفهم بسبب إنك مش عربي، أقصد اللسان، يعني مش قادر تفهم أصلا علشان حتة متعلقة باللسان العربي، فتفكها بالإعراب فتفهم المعنى، لا أن الإعراب هو اللي تفرع عنه المعنى. أرجو كده المعنى يكون إيه، الأمر يكون واضح. ودي مش قضيتنا إحنا بس على فكرة يا جماعة، ده من قرون على هذا الحال. يعني هو ده الأمر، ده طبيعي مع العجمة اللي في اللسان، حتى صار إن ساعات ممكن اللي يفك لي المعنى إن أنا أعرف، اللي يفك لي المعنى إن أنا أعرف، فلما أعرف أفهم المعنى. طيب لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته، قال لأن الملك يفسد بتدبير مالكين لما يحدث بينهما من الاختلاف والتمانع عادة، فسبحان الله رب العرش قال المحيط بجميع الأجسام عما يصفون قال من الشريك والولد، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، قال لا يسأل عما يفعل لانفراده في عظمته وسلطانه، وهم يسألون الناس الخلق قال وهم يسألون، قال وهو سائر خلقه عما يعملون فإنهم عبيد. يبقى لا يسأل عما يفعل لأنه المنفرد في عظمته وسلطانه، ولأنه العليم الحكيم، وهم يسألون لأنهم عبيد، قال وهو سائر خلقه عما يعملون فإنهم عبيد. ثم قال تعالى أم اتخذوا من دونه آلهة قال كرره استقباحا لشأنهم واستعظاما لكفرهم. فين كرره ده؟ لأن قبل كده في أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، ثم قال أم اتخذوا من دونه آلهة، فهنا في تكرار لهذا الاستفهام الإنكاري. فهنا بيقول كرره استقباحا لشأنهم واستعظاما لكفرهم. يعني إيه استقباحا لشأنهم واستعظاما لكفرهم؟ هذا الكلام معناه تأكيد، هو كلام ده تأكيد، يعني تأكيد لهذا الاستقباح، تأكيد لهذا الإنكار. وفي شيء آخر معاه، وهذا يقع في مظائر هذا، ما هو زي ما هو بقى تكرار، يقصد معنى التكرار. بصوا يا جماعة، التكرار ده بيتقال فيه يا إما للتأكيد يا إما بيتقال لا في علة غير التأكيد. التأكيد بقى، طب إحنا هنا التأكيد لإيه؟ التأكيد لحقارتهم، التأكيد لكفرهم، التأكيد لعظمة ما فعلوا، ما كل ده اسمه تأكيد في الآخر. وفي شيء آخر في مثل هذا التكرار اللي بيقع، إن هو ينظر فيه ليه ما يتعلق به، ماشي، أو ما يتعلق به، مش قصدي التعلق النحوي، مش قصدي التعلق النحوي، قصدي تعلق حاجة معنوية، يعني ما يناط به من الشيء المذكور بعده، يعني فاهم. فنلاقي مثلا هنا اللي فاتت أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، كأن الكلام في الأول، كأن الكلام في الآية السابقة فيه إنكار أنهم اتخذوا الآلهة وبيان عجز هذه الآلهة، انتبهوا، وبيان عجز هذه الآلهة. الثانية هنا فيه إنكار أنهم اتخذوا الآلهة وبيان عجزهم في أنهم يجيبوا دليل عليها. فهو ممكن يتكرر لمثل هذا، ممكن يتكرر لمثل هذا. من أوضح الأمثلة في ذلك، وممكن تراجع من أوضح الأمثلة في ذلك، اللي هي قضية أن هو التكرار ده يتقل التوكيد، أو أن فيش أشياء متعلقة يعني بعده به. طبعا ده موجود كتير، يعني في مواطن كتير، مثلا فبأي آلاء ربكم تكذبان، مثلا فبأي آلاء ربكم تكذبان، من كل واحدة متعلقة بشيء، ويل ليومئذ المكذبين، في نفس الكلام. ولكن أضرب مثلا يعني يكون قريب في التناول، يعني هنا في قضية التعلق يكون واضح، يعني أن فبأي آلاء ربكم تكذبان يتقال على كل واحدة كيف تكون وجهة أنها نعمة والتعلق بها، اللي هو في سورة البقرة في القبلة، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، صيغة الجملة للسبب الثاني. طيب، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قال طب ليه تكرر ثلاث مرات؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومن حيث خرجت فولي وجهك، لماذا تكررت ثلاث مرات؟ يقول لك تكررت ثلاث مرات للتأكيد، لأن هذا الأمر، كيف أن هذا الأمر شديد وأن الناس سيفتنون فيه، بيتكلم في معنى التأكيد. أو إن هو يقول الأولانية لكذا والثانية لكذا والثالثة لكذا، كأن الأولانية اللي يبنى عليها كذا والثانية اللي يبنى عليها كذا والثالثة اللي يبنى عليها كذا. ده هذا حسن وهذا حسن، بس الثاني فيه زيادة معنى، الثاني فيه زيادة معنى. كنت بقول اللي هو قضية إن هي يعني يتعلق بها شيء أو يناط بها ما بعدها، إن الأولانية أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، الكلام واضح إنه في إنكار اتخذهم الآلهة لبيان عجز هذه الآلهة، وأن لا تفعل شيئا ولا تملك شيئا، وبعد كده لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. الثاني أم اتخذوا، أنتوا اقروا كده، أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبل، لا تجدوا في هذا البرهان. فهنا إنكار اتخاذهم الآلهة وبيان ذكر وتعلق به بيان عجزهم عن الاتيان بالبرهان على أنها آلهة، واضح؟ طيب، قال أم اتخذوا من دوني آلهة، يعني يكون معنى تأسيس آخر، طبعا كده في تأسيس أكثر من الأول. أم اتخذوا من دوني آلهة ذكر مثلا توطئة لما يأتي، ليناط به أن ليناط به عدم اتيانهم بالبرهان، أو ليتعلق به، بس مش قصدي التعلق الايه، تعلق نحوي. قل أم اتخذوا من دوني آلهة كرره استقباحا لشأنهم واستعظاما لكفرهم، قل هاتوا برهانكم، قال من جهة عقل أو نقل أن له شريكا، هذا برهان، هاتوا بمثل هذا البرهان، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. يقول هذا ذكر من معي، أي عظة أمتي، وذكر من قبلي من الأمم السالفة. فهذا إشارة إلى الكتب السماوية، أي هذا كتاب الله، فاطلبوا هل تجدون فيها أن له شريكا، تجدون فيها على أن كتاب الله على الجنس، يعني كتب الله سبحانه وتعالى، إنه مورد الكتب السماوية. قال أو إشارة إلى القرآن وحده، أي القرآن فيه ذكر أمتي وذكر أمم قبلي، إنهم مطالبون بالتوحيد ممنوعون عن الشرك. هنا ذكر وجهين في تفسير هذه الآية، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. الوجهين دول في إيه؟ ما محل النزاع هنا؟ تفسير ذكر. هذا الكلام في هذا، ما المشار؟ لو ركزت قلت بذكر، لو ركزت قلت ذكر. طيب هذا ذكره، ذكر ماشي، ما هو الكلام في هذا أصلا، يعني هذا المراد به الكتب السماوية، ذكر من معي وذكر من قبلي. ما تقولش هذا ذكر حاجة منهم، هذا هي الإشارة لإيه؟ ما الذي أشير إليه وأخبر عنه أنه ذكر من معي وذكر من قبلي؟ لو هو الكتب السماوية يبقى هذا، لو هي الكتب السماوية ذكر من معي فهي الذكر لأمتي، وذكر من قبلي الكتب التي نزلت لمن قبلي هي عظة من قبلي. لو هذا من الأول كان الإشارة للكتب السماوية، طب لو هذا على القرآن، لو هذا على القرآن يبقى هذا القرآن ذكر من معي فيه ذكر أمتي وذكر الأمم من قبلي، لكن مش عظة الأمم من قبلي. ده مترتب على ده متوقف على إن هذا الأول إشارة لإيه، ثم بعد ذلك العظة نفسها ستختلف. من معي أمتي ده ما فيهوش فرق بين القولين، من قبلي الأمم السابقة ده ما فيهوش فرق بين القولين، واضح من معي أمتي من قبلي. طب يعني إزاي بقى هذا ذكر من معي وذكر من قبلي؟ لو هي الكتب السابقة، لو هي الكتب السابقة يبقى الذكر العظة لهم، الذكر العظة لهم، وهذا معنى من المعاني اللي في إيه؟ وإنه لذكر لك ولقومك، فمن ذكرناه سابقا. قال هذا ذكر من معي يقول عظة أمتي وعظة الأمم السالفة، ده لو هي الكتب كلها، يقول لو إشارة القرآن وحده يبقى هذا القرآن فيه ذكر أمتي وذكر أمم قبلي. طيب واحدة واحدة بقى كده تفهم المعنى، بس عاوزين بس نتأمل حاجة، ما مناسبة هذا هنا؟ أم اتخذوا من دونه آلهة؟ قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، وليس فيه ما تقولون، واضح؟ وليس فيه ما تقولون، سواء كانت الكتب السماوية أو هذا القرآن، ليس فيه ما تقولون. الكتب السماوية، كتب السابقة، ليس فيها أن الله أنه في أكثر من إله، وأنكم تعبدون غير الله سبحانه وتعالى. لو هو القرآن فهذا القرآن فيه ذكر أمتي وذكر الأمم من قبلي، وليس فيه أنه إيه، وليس فيه أن الله سبحانه وتعالى حتى في الإخبار عن الأنبياء قبل ذلك أنه دعا الناس إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى، أو أن يكون لهم في ذلك برهان يعني يأتون به في الدلالة على باطلهم الذي يقولونه. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. فهنا يقول حتى في الثاني، هو هنا بيقول إيه ولا في الأول، قال هذا كتاب الله، لما بيتكلم عن الكتب قال فاطلبوا هل تجدون فيها أن له شريكا، وفي الثاني قال على القرآن قال أنه في القرآن أنهم مطالبون بالتوحيد ممنوعون من الشرك أو ممنوعون عن الشرك. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق، قال لا يميزون بينه وبين الباطل، فهم معرضون قال عن التوحيد واتباع الرسل من أجل ذلك، بسبب أنهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. ثم قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، قال وحدي، أصلا فاعبدوني أي فاعبدوني وحدي، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال من العرب من قال الملائكة بنات الله. طيب وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، فهنا المفسر بيقول من العرب من قال الملائكة بنات الله، وممكن يتقال النصارى قالوا في المسيح صح ولا لا، أو اليهود أو بعض اليهود قالوا في عزير، ممكن يتقال كده ولا إيه؟ نعم بص هو ممكن يتقال كده، بس لو نظرنا هنا للسياق هنلاقي ان الكلام عن الملائكة، هو ممكن يتقال كده وفي انكار لهذا وموجود، مش علشان كده بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلوا بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا ما ارتضى وهم من خشيته مشفقون. والكلام واضح ان عباد مكرمون، الكلام هنا على ايه؟ ولا يسبقونه بالقول، الكلام هنا على الكلام على الملائكة. الآية ينفع حد يفسرها بالمسيح ماشي مفيش مشكلة، بس أنا أقصد هو ليه هنا المفسرين اللي بيكون حاضر في تفسير هذه الآية يقولوا العرب لما قالوا على الملائكة بنات لله سبحانه وتعالى، ماشي ده بيكون حاضر قوي في تفسيرهم هنا، السياق نفسه أقوى في أنه في الكلام على كده. التنين وارد فيهم في آيات أخرى أيوة، وفي إنكار عليهم، في إنكار عليهم الكلام، إنما الكلام هنا على إيه؟ على السياق نفسه. طيب وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، قال عن ذلك هذا تنزيه لله سبحانه وتعالى، بل عباد مكرمون، يقول بل هم عباد مكرمون، يعني عباد هذه خبر لمبتدأ، قال بل هم عباد مكرمون وليسوا بأولاد، عباد مكرون وليسوا بأولاد، يعني ليسوا بأولاد لله. طيب الرد عليهم فين؟ هم قالوا اتخذ الرحمن ولدا. الرد عليهم في هذه الجملة فين؟ بل عباد مكرمون، عباد صح كده. الرد عليهم فين بقى؟ في بل، لا هو بل لوحدها مش رد، كلمة عباد. هل هم ينكرون أنهم مكرمون؟ هل هم ينكروا أنهم مكرمون ولا لا؟ ينكروا هذا؟ لا ينكرونه، بل هو أصل شبهتهم، بل هو أصل شبهتهم. واضح ولا مش واضح؟ بل هو أصل شبهتهم. فوصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم عباد، فعباد هذه تناقض زعمكم في أنهم أبناء لله سبحانه وتعالى أو بنات لله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك. ومكرمون هو ذا الوصف الذي غرهم، دول مكرمين وعند الله سبحانه وتعالى، فقالوا عليهم أنهم إيه؟ زي لما يقال مثلا، زي مثلا لما وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، فعبد الله لأنه الناس الذين غالوا فيه، غالوا الذين غالوا فيه هذه عبد، تناقض إيه أو ترد عليه في هذه إيه، في هذه المغالاة. وعلى الطرف الآخر الذين فرطوا في حقه وصفوه بالكذب وكذا، زي ما اليهود، فالرد عليهم فيه رسوله. قال سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، قال لا يقولون شيئا حتى يقول الله، ولا يتكلمون إلا بما يأمرهم كما هو طريق الأدب. يقول لا يسبق فلانا بالقول، أي أنه لا يتكلم بين يديه ولا يسبقه في الكلام ولا يقول حتى يقول هو. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعملون بما لا يأمرهم ولا يبعدوا. مسوينا بيقوله قال ولا يبعدوا، أن يكون ذلك كالدليل على أنهم غير الأولاد، فإن الأولاد لا يكون كذلك. هذا يعني ممكن ينتزع، يعني هذا من الممكن أن ينتزع من المعنى إن كان حتى غير واضح قوي معنى الكلام اللي بيذكره، إنه بيقول لا يبعدوا، حتى عبرته لا يبعدوا، أن يكون ذلك دليل على أنهم ليسوا بأولاد، أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الأولاد ليسوا كذلك، يعني الأولاد نعم الأولاد يطيعون والديهم الأولاد، ولكن في الآخر بعد كده هو الولد يعني الأصل فيه أنه من جنس أبيه، يعني لما بيكون أبوه ملك هو بعد كده لما بيطلع بيطيع أباه كده، لكن بعد كده هو الذي يكون له أمر زي ما أبوه له أمر ونهي وسلطان، هو بعد كده يكون بمثل ذلك، لأنه يتملكه، لأنه يتملكه. فهنا يعني هذا وجه يعني فيها يعني كأنه يريد أن ينتزع من هذه العبارة، كأن فيها متضمنة للرد أيضا. قال ولا يبعد أن يكون ذلك كالدليل على أنهم غير الأولاد، فإن الأولاد لا يكون كذلك. يعلم الله سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، قال يحيط علمه بجميع أحوال عباد مكرمين مما قدموا وأخروا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى أن يشفع له أو أن يشفع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الله سبحانه وتعالى أن يشفع له، وهم من خشيته مشفقون، قال مرتعدون لا يأمنون مكر الله. هم عباد لله سبحانه وتعالى، وهم هؤلاء الملائكة من خشيته مشفقون، قال مرتعدون لا يأمنون مكر الله. قال والإشفاق خوف مع اعتناء. الإشفاق من الكلمات اللي بتطلق على الخوف، زي ما في الخشية خوف، الرهبة خوف، الوجل خوف، الإشفاق خوف. أنا أقول الإشفاق خوف، كل واحد بيبقى فيه معنى أخص يعني، فيقول الإشفاق خوف مع اعتناء. فإن عدي بمن فمعنى الخوف فيه أظهر، وإن عدي بعلى فبالعكس، فبالعكس أي معنى إيه؟ الاعتناء فيه، الاعتناء فيه أظهر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما تقول يشفق من فلان، فهنا معنى الخوف غالب على معنى الاعتناء. طب يشفق على فلان، على فلان معنى الاعتناء هو خايف عليه، فيه خوف، بس معنى الاعتناء يكون أكثر إذا تعدى به، إذا تعدى بعلى. أظن دي واضحة. ممكن مثلا هنقول يشفق على ولده، هو كده خايف عليه، بس معنى الاعتناء أظهر، معنى لما يقول على لأنه يشفق من، مش هيقول يشفق من ولده. طيب يقول فإن عدي بمن، هي طبعا في الآية متعدية بمن، يقول فإن عدي بمن فمعنى الخوف فيه أظهر، وإن عدي بعلى فبالعكس أي معنى الاعتناء فيه أظهر. قال والخشية خوف مع تعظيم في قوله وهم من خشيته مشفقون. ثم قال تعالى ومن يقول منهم، يقول من الملائكة، وهذا على سبيل الفرض، إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. قيل أراد إبليس حيث دعا الخلق إلى عبادة نفسه دون عبادة ربه. طيب طبعا هو هذا القول، قيل إبليس كذا كذا، هذا على القول بأن إبليس كان من الملائكة، أن إبليس كان من الملائكة، هذا على هذا القول يعني. طيب هو هنا ذكر وجهين، الوجهين دول في إيه؟ الوجهين دول في إيه؟ هل الوجهين دول فيه من يقول منهم إلهاء مثلا؟ إلهاء دي؟ إيه رأيكم؟ إلهاء دي كده فيها اختلاف ومن يقول منهم؟ هل قال أحد ذلك على الحقيقة أم لا؟ طيب ما تردوا على ما تقولوا على ما تردوا على سؤال يا جماعة، إلهاء دي فيها اختلاف؟ إلهاء دي ما فيهاش اختلاف، ومن يقول منهم أي من الملائكة دي؟ الكلام هنا بقى فيه، هل ممكن الملائكة تقول هذا فيقول أن هذا على سبيل الفرض؟ هنا مش الكلام في من يقول منهم الهاء عايد على مين، إما أنه على سبيل الفرض وإما أنه وقع من إبليس، فيبقى ومن يقول منهم هذا على سبيل الفرض وهذا إيه؟ يعني هذا يعني لا يلزم منه الوقوع، لا يلزم منه أنه يقع أصلا، ومن يقول منهم إن وقع ذلك هذا على سبيل الفرض وهذا لا يقع منهم وهذا لا يقع منهم. والوجه الثاني إن هو يقول لا، ومن يقول منهم أن هذا قد يقع ووقع من إبليس. طبعا ده ممكن بيكون عليه اعتراض في إيه؟ غير مسألة هل إبليس من الملائكة ولا، فيه اعتراض نظر إن بعضهم يقول طب هو بإبليس أصلا ما قالش إني إله من دونه، فيقول إبليس ما قالش إني إله من دونه مباشرة كده، يعني إبليس لم نعلم عنه أنه قال هذا. بعضهم يقول لا، ما هو إذا دعا الناس إلى عبادة غير الله وترك عبادة الله سبحانه وتعالى فكأنه يدعوهم إلى، يعني تبقى ممكن يكون في اعتراض من هذه من هذا الجانب يعني. طيب ومن يقول منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك، فهم عباد لله عز وجل، فهم عباد لله سبحانه وتعالى. بصوا هنا، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، يعملون بأمر الله عز وجل، الله عز وجل محيط بهم، يعلم بين أيديهم وما خلفهم، حتى في الشفاعة إذا أراد منهم أحد أن يشفع فإنه لا يشفع إلا لمن رضي الله سبحانه وتعالى أن يشفع له، وأنهم خائفون لله، خائفون من الله سبحانه وتعالى، وجلون من الله سبحانه وتعالى. وإذا جاء أحد منهم، لو واحد منهم قال هذه المقولة على نفسي التي تقولونها أنتم، الله سبحانه وتعالى يجزيه جهنم وكذلك نجزي الظالمين. فكل ده أصلا فيه يعني دحض لهذه الشبهة التي قالوها، والكلام اللي هم ذكروه في أن الملائكة آلهة وأن الملائكة بنات الله. كذلك نجزي الظالمين، قال المشركين، الظالمين هنا إيه؟ المشركين. ثم قال تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، يقول أي جماعة السماوات وجماعة الأرض كانت مرتوقتين، يعني جميعهما في أول الأمر متصل متلاصق بعضها ببعض، ففتقناهما قال فصارت السماوات سبعا والأرض كذلك، أو كانت رتقا لا تمطر ولا تنبت، لا تمطر يعني السماوات لا تمطر والأرض رتق لا تنبت، ففتقناهما فهي متصلة ببعض، يعني بعضها متصل ببعض مضمون بعضها إلى بعض، ففتقناهما قال ففتقنا بالمطر والنبات، يعني فتقنا السماء بالمطر وفتقنا الأرض بالنبات. قال فعلى هذا المراد من السماوات سماء الدنيا وجمعها باعتبار الأفق، أو جميع السماوات على أن للكل مدخلا في الإمطار. قال والرتق هو الضم والالتحام، انا هرجع طبعا للكلام، بس خلينا نشوف هنا الرتق. يقول الرتق هو الضم والالتحام، فهذا مصدر، الرتق مصدر، هذا مصدر وصف به، هذا مصدر وصف به، ان مصدر الرتق اصلا مصدر ووصف به، تمام. يعني كان المعنى كانتا مرتوقتين او مرتوقة، ولكن هنا وصفت بالمصدر. قال فان قلت متى رأوهما رتقا حتى جاء تقريرهم بذلك، تقريرهم لان الاستفهام هنا في تقرير، اولم يرى هنا في تقرير. قال فان قلت متى رأوهما اي سموات الارض رتقا حتى جاء تقريرهم بذلك، قلت الفتق مشاهدة عارض يفتقر إلى مؤثر واجب، والرتق ممكن أخبر به القرآن المعجز، فهم لو نظروا لعلموا. يا سلام، طبعا ده محتاج نحكي شوية. أولا الرتق والفتق، الرتق الضم والالتحام، والفتق إن هي تشق أو تفتح زي ما شفنا فيه ينفصل بعضها عن بعض ضد الرتق. هنا ذكر وجهين في معنى أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. الوجه الأول قال جماعة السماوات وجماعة الأرض. خلينا بس الأول نشوف كلمة إيه جماعة دي. السماوات والأرض ده مثنى ولا جمع؟ السماوات والأرض جمع، السماوات والأرض جمع، السماوات سبعة، هذا جمع. فالتعبير عنهم الضمير، الضمير يعبر عنها تبقى بي إن هو كانت باعتبار أنه يعني غير عاقل، كانت. فجاء التعبير عنها بالمثنى كانت. طيب السماوات والأرض كانت، طب هو ليه التعبير عنها بالمثنى وبعد كده ففتقنا هما الاثنين؟ فهو هنا بيقول أي جماعة السماوات وجماعة الأرض، كلمة جماعة دي لتعليل التثنية، كلمة جماعة التي يذكرها هنا جماعة السماوات وجماعة الأرض تعليل التثنية، يعني كانت أي كانت جماعة السماوات هذه واحدة وجماعة الأرض هذه ثانية، فيبقوا من الاثنين مسنة، فجاء التعبير عنهم بالمسنة. ده عشان بس كلمة جماعة وجماعة. طيب يقول أي جماعة السماوات وجماعة الأرض، ده لسه في الوجه الأول، كانت مرتوقتين يعني جميعهما في أول الأمر متصل متلاصق بعضهما ببعض. يعني السماوات والأرض في بداية الأمر خالص إن هما الاثنين كانوا ملتصقين ببعض، مش مفصولين عن بعض، كانوا ملتصقين ببعض. ففتقنهما، قال فصارت السماوات سبعا والأرض كذلك، فصلت وصارت السماوات سبع والأرض كذلك. طيب هذا معنى واضح، هذا معنى واضح. طيب وهذا قول وارد عن السلف، هذا قول وارد عن السلف، وارد عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. في ناس هنا بقى على الشباب بالمرة ده ما يتسابش الكلام ده، في ناس يقولوا بص هو ده الايه الانفجار الكبير او الانفجار العظيم، صح بيج بانج، وبص هنا في السماوات والارض، وبص القران ذكر الامر ده قبل ايه، قبل طبعا هو ان كان هذا الذي وقع احنا مش محتاجين، هم بقى بيقولوا انفجار عظيم ولا مش انفجار عظيم، بس اسقاط هذه الايه او اسقاط الانفجار على الذي يذكر، اسقاطه على معنى هذه الايه هذا فاسد لا يصلح، هذا فاسد لا يصلح. الذين يقولون بهذا الانفجار لا يقولون ان السماوات والارض كانتا ملتصقتين. خدوا بالكم يا جماعه، هم ما عندهمش حاجه اسمها سماء. السماء احنا عندنا في الاسلام، والقضيه دي قضيه مهمه دايما بيحصل فيها خلط لما بيتكلموا في قضايا الاعجاز او في رد الشبهات حول القران في مثل هذه القضايا، يقول لك انتوا عندكم السماء، السماء عندنا سقف. للاسف احيانا بعض اخواننا الافاضل في اللي بيردوا على الملحدين يقعون في مثل هذا، يقول لك لا السماء دي ما عليك، ماشي السماء ما عليك وموجودة في القرآن، أي فليمدد بسبب إلى السماء قال سقف بيته عادي سورة الحج، السماء ما عليك، بس إحنا عندنا في حاجة اسمها السماء سقف محفوظ، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، عندنا في أبواب للسماء، في ملائكة تحفظ السماء، في جن بيطلع عشان يوصل لهذا السقف، في عندك حديث الإسراء والمعراج سماء أولى وسماء ثانية وسماء، ويستأذن جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. إحنا عندنا في اعتقادنا إن في سماوات، إن في سقف له أبواب، سقف له أبواب، انتبهوا لهذا. طبعا أنا بذكر إن الأمر ده أحيانا بيقع فيه الراد، يقول لك هو فين السقف ده أصلا، يقول لك لا إحنا عندنا في القرآن لما بتذكر السماء يراد بها، هذا خطأ إنك تتكلم كأن السماء هم عندهم إيه، هم الناس دي عندهم ايه، عندهم ان في مجرات وعندهم ان في كواكب وفي حته مفتوحه كده، يعني هي مفتوحه كل شويه بيكتشف فيها، لكن هو هل يقرون الفلكيون يقرون ان في سقف للكون، سقف سقف له أبواب. هل يقرون بهذا؟ لا يقرون بهذا أصلا، ينكروا هذا أصلا، ده مش موجود عندهم، ده مش موجود عندهم. فهو خلاص هي كده بتلف كده في حتة في فراغ موجود. احنا عندنا بنعتقد ان في سقف، احنا عندنا بنعتقد ان في سقف والسقف فوقيه سقف، وهذا شيء غيبي. مش احنا بس على فكرة، مش احنا بس على فكرة، كل من ينتسبون الى الكتاب يؤمنون بهذا، بل من لا ينتسبون الى الكتاب وتأثروا، العرب نفسهم كانوا بيقولوا سبع سماوات، امر مشهور بين الامم، امر مشهور بين الامم. يعني اللي عرفوه ازاي؟ يعني عرفوا ازاي؟ لان دعوه الانبياء، انت ما تنسوش ان دعوه الانبياء، الناس تاثرت دعوه الانبياء. تجدوا من الامم، تجدون من الامم الوثن، الامم الوثنيه مش من اهل الكتاب، ويؤمنون ان في بعث وان في حساب وان في ميزان. جبت الميزان منين؟ يقول لك طب ما انا البعث مثلا، يقول ما انا البعث ياتي، يعني ممكن حد عقلا يعرف ان في بعث. طب والميزان؟ يعني هو فعلا عقلا، دي مش قضيتنا دلوقتي نتكلم فيها، ان هو عقلا ممكن حد يقول ان في بعث، الحكمه تقتضي ذلك ان يكون في بعث وحساب لاسباب ليس محل بسطها الان. لكن الميزان هيجيبه عقلا ازاي؟ لاقي مثلا ان في بعض الامم الوثنيه يحط صور الميزان في البعث. هذا الكلام ده من اثار دعوه الانبياء، هو ياخد حته من هنا وحته من هنا لغايه ما بقى موجود في اثار دعوه الانبياء. طيب نيجي مره، نيجي بقى الكلام هنا زي مثلا الفراعنه. طيب نيجي على الكلام هنا في قضية السماوات والأرض. اللي بيكلموا في الانفجار العظيم ما بيقولش إن في سماوات أصلا. فلما تيجي تقول هنا وهذا موجود عندنا في القرآن، أنت بتضحك الناس عليك ليه؟ تعمل كده ليه؟ هذا كلام غير صحيح، لا تسقطه هنا. طب ما يمكن يكون حصل انفجار، ما أنا عارفش، أنا ما أعرف. أنا بنتكلم دلوقتي على الآية دلوقتي في القرآن. الآية في القرآن إذا فسرت بهذا فالسماوات والأرض، السماوات هو لا يؤمن بها أصلا، هو ما عندوش حاجه اسمها اصلا سماوات. فانت بتقول له انت اكتشفت الحاجه اللي موجوده عندي في كتابي وهو اصلا نصها مش عنده، نصها مش عنده، فهذا اسقاط غير صحيح. هل معنى هذا ان الانفجار، ان الانفجار الكبير ده مثلا غير صحيح؟ ده مش موضوعي، يعني مش انا بتاع تفسير، انا ماليش دعوه بالمواضيع دي، انا ما اعرفش هو حصل ولا ما حصلش، انا ما اعرفش ومش متخصص في المساله وما اعرفش حاجه. لكن اللي اعرفه الايه، هل ينفع اسقط الدعوه عليها ولا لا؟ هو ممكن يكون في شيء صحيح حصل ويثبتوه علميا وما يكونش مذكور في القرآن، عادي جدا ما يكونش. ايه المشكله يعني؟ عادي ما فيهاش اي مشكله. طب وينفع يكون يعني انت كده بتنكر العلم الحديث؟ ايه علاقه انكار العلم الحديث بالموضوع؟ انا قصدي ان كل دي مغالطات، كل دي مغالطات ممكن حد ايه يريدها. الكلام هنا على هذه الايه، اسقاط هذه الايه وجعلها يذكرها في ابواب الاعجاز العلمي وكده في النقطه دي، وبالذات لما نلاقي القول، حد يلاقي القول هنا يقول يعني ايه جالك الفرج اهو، الله اعجاز جاهز اهو. لا هو الكلام ده كده بهذه الطريقه الكلام كلام غير صحيح ولا يستقيم اصلا. لو جبت الايه وترجمتها، لو ترجمت الايه، هو اول حاجه هيقول لك ايه، وعرضتها مثلا على واحد كده ولا واحد اصلا، حتى واحد يعرف العربيه لكن هو إيه مثلا مش مؤمن بالقران، اول حاجه هيعترض عليها السماوات، يقول لك ايه السماوات دي، مفيش حاجه اسمها سماوات اصلا. هتعمل بقى ايه؟ هتعمل ايه؟ هتتاول السماوات، تقول له لا ما هو السماوات دي مراد بها الكواكب، السماوات دي مش عارف مراد بها ايه. تبهدل نفسك، انت بتبهدل نفسك ولن يرضى عنك في النهايه. ماشي طيب، فضلا عن الكلام في مراد الله سبحانه وتعالى بغير علم. طيب ففتقناهما، قال فصارت السماوات سبعا والأرض كذلك. ده كل ده تكملة للقول الأول. القول الثاني، أو كانت رتقا لا تمطر ولا تنبت. يعني إيه رتقا ففتقناهما؟ يعني السماوات لا تمطر، الأرض لا تنبت. ففتقناهما، فتق الله فتق السماء بنزول المطر، فتق الأرض بخروج النبات، هذا واضح. هنا بقى فرع شيء، هنا فرع شيء. لاحظوا بقى ان اللي بيقول فعلى هذا كذا كذا فرع مسألة، ان دلوقتي لو هو فتق السماء بنزول المطر، طب ما هنا مذكور السماوات والمراد هو احنا اصلا المطر بينزل من السماء الدنيا، من دون السماء الدنيا، طب هو ازاي يكون كده؟ فهنا بيقول فعلى هذا، المراد من السماوات سماء الدنيا. قال وجمعوها، طب ليه عبر عنها بالسماوات؟ يقول لك وجمعوها باعتبار الافق، يعني باعتبار ان هي يعني تنظر، ينظر اليها في الافق، فيذكر ايه يعني تذكر من باب الجمع بهذه الصوره، لا ان السماوات المراد بها السماوات اللي هي فوق بعضها. قال او جميع السماوات على ان للكل مدخلا في الامطار، يعني يقول اذا كان كذلك، ان يكون ان كل السماوات يكون لها مدخل في نزول المطر. طيب اتبقى هنا واتكلم عن الرتق. بعد كده هو اورد سؤالا واجابه، قال فإن قلت متى رأوهما رتقا حتى جاء تقريرهم بذلك؟ إزاي؟ أولم يرى الذي، مش ده تقريرهم وتوقفهم على هذا الجواب؟ أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. فهو ممكن يقول إيه الكافر؟ ها يقول لم، أيوه لم أرى، صح ولا لأ؟ يعني ممكن الكافر يقول لم أرى. طب هي الحجة فين؟ خدتوا بالكم من المعنى؟ أولم يرى، يقول ما هو لم أرى. هو هنا ده سؤال، هنا هذا سؤال يرد، يتقال طب هو إزاي أصلا يكون في تقرير ليه بهذه الصورة في شيء لم يروه؟ قبل ما أقرأ الجواب بتاعه، قبل ما أقرأ الجواب بتاعه، سور مكية الكفار نفسهم ما قالوش أيوة، بس أنت محتاج أنت نفسك تفهم، يعني تقول طب هو كيف يكون هذا تقرير لهم حتى تتعلم أسلوب القرآن. والسور المكية اللي فيها ذكر شبهات الكفار والرد عليهم ميدان واسع لتدبر القرآن لمعرفة كيف تقام الحجج وكيف يجادل الكفار ولزيادة اليقين، فيزيد اليقين يعرف الحجج كيف تقام الحجج. بص مثلا الكلام هنا في إنكار أن الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى حجج متتالية يخضع لها القلب، يعني وصف الملائكة بهذه الأوصاف متتابع متتابع، فعلا الإنسان في الآخر يعني يشعر فعلا بالخضوع والخشوع. كيف تقولون مثل هذا على يعني هو في وصف متتابع، فهذا الإنسان يستفيد نفسه في إيمانه. هنا نرجع نبص هنا كيف يكون ذلك. لو نظرت للقول الثاني، ممكن حد في القول الثاني يقول، انتبه لهذا، ممكن حد في القول الثاني يقول الثاني هم فعلا شافوه، مفيش مطر مفيش نبات، صح مفيش مطر ومفيش نبات، وبعدين الله سبحانه وتعالى ينزل المطر ويخرج النبات من الأرض. وعلى فكرة ده اعتبار عندما نختار القول الثاني، يقول لأن هذا هو الذي رأوه، يعني هذا من الاعتبارات عندما نختار القول الثاني. وإن كان القول الثاني، وأنا عاوزكم بس تنتبهوا للمسألة دي، وإن كان القول الثاني محتملا لأن يكون المراد به في أول نزول المطر خالص، في الأول خالص عند خلق السماوات والأرض، إن هي أصلا ما كانتش قابلة لأن ينزل منها مطر ولا قابلة أن يخرج منها نبات ففتقهم الله، واضحة كده؟ فساعتها هيرجع للأولاني اللي هو شيء لم يره الكفار. أنا ليه بقول هي محتملة الكذا؟ إن من ورد عنه من السلف ذكر هذا بعضهم العبارات بتاعته مشعرة بأنه بيتكلم عن أول نزول المطر وأول خروج النبات في خلق السماوات والأرض. فرجعنا تاني لقضية إيه؟ رجعنا تاني لقضية إيه؟ أنهم لم يروا ذلك، صح ولا لأ؟ لقضية أنهم لم يروا ذلك، مفهوم كده ونشوفهم. يعني الأولاني كده كده ما شافوش، والتاني في ناحية ممكن يقوم شافوها وفي ناحية ما شافوهاش، واضحة كده؟ ها؟ وصلت؟ نكمل بقى الكلام. الجواب اللي هو بيقوله بيقول إيه؟ بيقول فإن قلت متى رأوهما سموات الأرض رتقا حتى جاء تقريرهم بذلك، قال قلت الفتق مشاهدة عارض. خذوا بالك هو بيتكلم، انسوا الحتة بتاعت بقى ان هم بيشوفوا، هو خلاص انا هعتبر ان الاتنين في اللي ما شافوهوش عشان افهم الجواب ده. قال قلت الفتق مشاهدة عارض يفتقر الى مؤثر واجب. يعني انت اذا هم اذا رأوا مثل هذا فهذا شيء هناك من أوجده، هيتقال طب ما هو أنت عرفت منين، عرفت منين إن هو كانت كده وبقت كده، يعني عرفت منين؟ هو شيء ممكن، يعني هو شيء ممكن أصلا أنت تراها، دعك من أنها كانت رتق وفتقت، أنت تراها وقد فتقت، أنت ترى السماوات والأرض شايف مسافة بين الاثنين، أو ترى إن الماء بينزل وما تعرفش أول مرة حصلت إمتى، فأنت تراه ممكنا موجودا، أنت تراه ممكنا موجودا، لا بد له من مؤثر فاعل فيه، واضح؟ هيتقال برضو نفس السؤال، هيتقال طب ما هو ما شافهاش إزاي بيتقال ها أو لم يرى، أو إزاي يتقال أو لم يرى وهو ما شافهاش؟ ماشي يا جماعة، بمنتهى البساطة هو الرؤية، الرؤية الأولى في الأول رؤية قلبية أو رؤية علمية، كويس ها، رؤية قلبية، هي رؤية قلبية. الثاني رؤية قلبية ولا بصرية؟ تعرفين رؤية قلبية، وأكيد طبعا عارفين إن شاء الله الرؤية القلبية لازم تبقى عارف، دي متكررة كتير جدا في القرآن، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ذلك، ده ولد في عام الفيل صلى الله عليه وسلم، صح؟ هذه رؤية إيه؟ ألم ترى كيف فعل ربك، ألم تعلم بصرية إيه يا جماعة؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هذه رؤية، هذه رؤية قلبية. هذه رؤية قلبية، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ذلك. ماشي. بتتكلموا على الثاني. الثاني ممكن يبقى رؤية بصرية وممكن يبقى رؤية قلبية. الثاني ممكن يبقى رؤية بصرية وممكن يبقى رؤية قلبية، باعتبار ان كما ذكرت ان هو الكلام على اول ما نزل المطر واول ما خرج النبات عند خلق السماوات والارض، صح كده؟ حسب ايه؟ حسب علمه. تمام. طيب قال: قلت الفتق مشاهدة عارض يفتقر إلى مؤثر واجب، والرتق ممكن أخبر به القرآن المعجز، فهم لو نظروا لعلموا. قال: وجعلنا، تتمت الآية، وجعلنا من الماء كل شيء حي. يقول: أي كل شيء موجود أصله من الماء، فإن الله خلق الماء قبل الأشياء ثم خلقها منه. قال: أو خلقنا كل حيوان من الماء، أي من النطفة، أو صيرنا كل شيء له نوع حياة كحيوان ونبات من الماء ولا بد له منه، نحو خلق الإنسان من عجل. فعلى هذا، وخلق الإنسان من عجل ستأتي بعد ذلك لما بيتكلم ويقصد على التركيب يعني. قال: فعلى هذا جعل متعد إلى مفعولين. هنا ذكر كم وجه في قوله وجعلنا من الماء كل شيء حي. ذكر ثلاثة أوجه. الوجه الأول قال: كل شيء موجود أصله من الماء، فإن الله خلق الماء قبل الأشياء ثم خلقها منه. يعني إيه المعنى ده؟ عشان بس نفرق بينه، يعني كأنه يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، أن الله سبحانه وتعالى خلق الماء ثم جعل كل شيء حي خلق من هذا الماء. تمام. طيب ما المعنى هنا؟ المعنى هنا وخلقنا كل شيء حي من الماء، وخلقنا كل شيء حي من الماء، كأن جعل خلق هنا في هذا المعنى، عشان بس أفرق لك على الأخير. الثاني كأن خلقنا كل شيء حي من الماء. الثاني قال: خلقنا كل حيوان من الماء، أي من النطفة. فهنا يبقى الـ الـ الـ الماء المراد هنا ليس الماء اللي هو المتبادل إلى الذهن، وإنما إيه؟ النطفة. النطفة. طيب يقول: أو صيرنا كل شيء له نوع حياة كحيوان ونبات من الماء. طبعا ممكن حد يقول: إيه ده؟ طب خلقنا كل حيوان من الماء، طب وكل شيء حي، طب ما هي النباتات لا، ما فيش ماء النطفة مثلا. إطلاق الحياة في كلام العرب على النبات مجاز. ها يقول لك احنا مثلا نقول الكائنات الحيه، ده في احنا في احنا في في البيولوجي بتاعنا، تقول عاوز تقول عليك براحتك، ده بيولوجي براحتك، لكن في الاستخدام العربي لا يقال في النبات انه حي، لا يقال في النبات انه حي. ماشي. احنا مثلا النطفه حي ولا ميت؟ النطفه حي ولا ميت؟ حي. ليه حي؟ طيب عشان فيها ميتوكوندريا وبتاعه كده ولا ايه؟ مش فاهم يعني ايه حي. ايه ميت؟ هذا ميت، هذا ميت. احنا بنتكلم دلوقتي على عند العرب، ده ميت، هذا ميت. ماشي. هو استخدامه في عند العرب يعني في القرآن، هذا ميت، هذا ميت. تمام. طيب فهو لما هنا بيقول صيرنا كل شيء له نوع حياة كحيوان ونبات، نبات دي من باب الاستعارة، لأن هو النبات من الماء، النبات جعل الله حياته من الماء، جعل حياته من الماء، وهنا حياته على الـ على الـ على الـ على معنى الاستعارة. ليه أنا بقول الحتة دي؟ بقول الحتة دي عشان بس اللي قبلها حد بقى يجي يعترض يقول لا، والثاني هو الأولاني ممكن الاعتراض عليه أنها ليست الماء المتبادرة إلى الذهن، لكن هو فكرة إن ما هو النبات مش من كذا، لا ما هو النبات أصلا لا يذكرونه إذا ذكروا الحياة، لا يذكرونه إذا ذكروا الحياة إلا من باب إيه؟ التجوز أو الاستعارة كده يعني. ماشي. طيب التالت ده الماء، فيه الماء المتبادل إلى الذهن ولا النطفة زي اللي قبليه؟ واضح إن هو إيه؟ واضح إن هو الماء المتبادل إلى الذهن، وفي فرق بينه وبين الأولاني، إن الأولاني كأنه في أصل خلقته، الثاني صيرنا كل شيء له نوع حياة من الماء، يعني هو فهو دلوقتي سواء أنه خلق منه أو أنه يعيش عليه يشرب منه يعتمد عليه. كويس جدا. تمام. لذلك هنا يقول لابد له منه، مختلف عن أولاني. وهنا هنا جعلنا مش بمعنى خلقنا، صح؟ خدتوا بالكم؟ الثالث ده جعلنا بمعنى خلقنا، لا مش بمعنى خلقنا الأولاني هو اللي بمعنى خلقنا. خلقنا لو جعل بمعنى خلق، لو جعل بمعنى خلق، طب ليه بتقولوا صيرنا؟ طيب جعل لو بمعنى خلقنا فهي مفعول، أما الثاني إيه؟ عشان مفعولين تمام، أما الثاني فهيبقى يكون له إيه؟ يقول له مفعولين. طب هو إزاي يبقى له مفعولين؟ وجعلنا كل شيء حي من الماء، الفعل واقع على الاثنين، الفعل واقع على الاثنين. طيب أفلا يؤمنون؟ وجعلنا في الأرض رواسي، قال جبالا ثوابت، هذه الرواسي هذا وصف للجبال، رواسي يعني ثوابت وهذا وصف للجبال، قال وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد، قال كراهة أن تميد، أن تميد هذا مفعول لأجله، يقول أن تميد يعني كراهة أن تميد بهم، قال وتضطرب، وتميد الميد اللي هو التحرك والاضطراب، التحرك والاضطراب هو ده الميد، يقول أن تميد بهم يعني كراهة أن تميد بهم أي أن تتحرك وأن تضطرب بهم. وجعلنا فيها فجاجا، قال وجعلنا فيها، قال في الرواسي فجاجا، وفسر الفجاج والسبل. طيب الهاء هنا على ما أعادها، وجعلنا فيها فجاجا، أعاد الهاء على الرواسي، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد به، وجعلنا فيها فجاجا، قال في الرواسي، هي أقرب مذكور أحسنت، أعاد على الرواسي، فساعتها التفسير حيبقى إيه؟ وجعلنا فيها فجاجا سبلا، حيقول وجعلنا في الجبال فجاجا سبلا، فهو بيفسر بيتكلم كيف أنه في الجبال جعل الله في الجبال السبل، جعل في الجبال السبل. أما من أرجع الضمير، أما من أرجع الضمير على، وجعلنا فيها أرجع الضمير على الأرض، فساعتها حيقول جعل الله في الأرض سبلا، واضح؟ لكن الضمير ما يرجعش على الرواسي يقول جعل في الأرض، واضحة ولا مش واضحة؟ يعني وجعلنا فيها، بعضهم قال وجعلنا فيها أي في الأرض، باعتبار أن الكلام عليها أصلا، وجعلنا في الأرض رواسية وجعلنا فيها فجاجا، جعلنا في الأرض هذا وذاك، جعلنا فيها رواسية وجعلنا فيها فجاجا سبلا، يبقى جعل في الأرض رواسية سبحانه وتعالى، وجعل في الأرض طرق، فهنا يفسرها هنا وحيتكلم عليها في هذه الصورة، لكن ما وجعلنا في الأرض رواسية وجعلنا في هذه الرواسي، يبقى ساعتها بيتكلم عن طرق في هذه الجبال. طيب قال وجعلنا في اللي ذكروا هنا، قال الرواسي، قال وجعلنا فيها في الرواسي فجاجا، قال مسالك وطرقا واسعة سبلا. يعني لما خلقنا الجبال حالت بين البلدان هذه الجبال، فجعلنا فيها فجوة وطرقا ليسلك فيها من بلد إلى آخر. لاحظوا أن تفسيره كله ماشي على ما ذكره بابتداء، أن جعلنا فيها يعني عائدة على الرواسي. قال وسبلا، إما مفعول وفجاجا حال، أو هو مفعول وسبلا بدل، وجعلنا فيها فجاجا سبلا. طبعا هو فجاج وسبل، أيهما يصلح أكثر أنه هو اللي يبقى موصوف، الفجاج ولا السبل؟ أنه الأكثر نشعر أنه يكون هو اللي موصوف، الفجاج ولا السبل؟ السبل، السبل. فالواجه الأولاني أنه هو يكون هو ده الموصوف. طب وفجاجا يبقى وصفه، بس ما فيش وصف بيجي قبل، ما فيش وصف بيجي قبل إيه؟ الموصوف، نعت ما بيجيش قبل المنعوت، صح ولا لا؟ فبدام هو قبله فيبقى حال، حتى لو كان صاحب الحال نكرة، فهنا يقول إما مفعول وفجاجا حال، يعني وجعلنا فيها سبلا، وجعلنا فيها سبلا فجاجا، لو كانت سبلا فجاجا يبقى فجاجا تبقى ساعتها نعت، لكن لما تقدمت صارت حالا. أو الثانية إن هي تبقى مفعول فجاجا، هي تبقى مفعول والمراد بها يعني ده اللي هو الشيء الموصوف أصلا بأنه فجاج، وسبلا تكون بدلا منها، وسبلا تكون بدلا منها. طيب لعلهم يهتدون، قال إلى مصالحهم، والهداية هنا، الاهتداء هنا المراد به الاهتداء في السير في أمور الدنيا، واضح كده ولا إيه؟ يعني لعلهم يهتدون يعني المراد هنا الاهتداء السير، أنه في سيره في أمور الدنيا، يقول إلى مصالحهم، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا، يقول على الأرض محفوظا من أن يقع على الأرض أو من الشياطين بالشهب، ذكر وجهين في حفظه، والحفظ يشمل كل هذا، من أن يقع على الأرض وهذا وارد في القرآن، ومن الشياطين بالشهب، إنها محفوظة من الشياطين بالشهب أيضا، هذا وارد في القرآن، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وهنا بيتكلم في إيه؟ في التفسير في الوجهين دول بيتكلم عن محفوظا من ماذا، محفوظا من ماذا، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. قال لا يتفكرون فيما خلق فيها من الآيات كالشمس والقمر والكواكب وغيرها. وهم عن آياتها، الآيات هنا المراد بها آيات مسموعة ولا آيات مشاهدة؟ مشاهدة، باين خالص طبعا كلام على السماء ده. طيب، أو الآيات المرئية ماشي. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل، يقول أي كل واحد منهما في فلك يسبحون. قال يسرعون على فلكه كالسابح في الماء. قال والفلك الجنس نحو كساهم الأمير حلة، والجمع باعتبار كثرة مطالعها. طبعا هي مطالعهما، ماشي ان هو بيتكلم، هو ماشي في التفسير ان هما مثنى وكانوا عقدين مثنى، دي مطالعهما تمام. قال وجمع العقلاء للوصف بفعلهم وهو السباحة، والجملة حال منهما. هنا في جملة من المسائل ده، يبصوا هنا سطرين فيهم شوية مسائل، كذا مسألة. خلينا أول نشوف من الأول. قال وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. في كل، المفسر هنا قال كل واحد منهما، منهما منهما يعني مثنى. منهما هنا واللي مذكور في الآية أكثر من اثنين، وهو الذي خلق الليل واحد والنهار والشمس والقمر، وبعد كده يقول كل، أم رحيل كل واحد منهما. في منهما وهم أربعة اللي مذكورين في الآية، يقصد إيه منهما؟ يريد الشمس والقمر. لأن الليل والنهار، لا مش عشان زوجين، لأن الليل والنهار مش بيسبحوا في أفلاك، مش زوجين يا جماعة. لأن إيه اللي بيسبح في الفلك؟ ما الذي يسبح في الفلك؟ الشمس والقمر. هو الليل والنهار بيسبح في الفلك؟ الليل والنهار ما بيسبحش في الفلك، مفهومة ولا شفهومة؟ فلذلك هو بيتكلم بالمثنى وماشي بعد كده الكلام بالمثنى تمام. يقول كل، أي كل واحد منهما اللي هما الشمس والقمر، هو الشمس والقمر اللي بيسبحوا في الفلك، هما الشمس والقمر اللي بيسبحوا في الفلك. واضحة؟ من ده عشان ينبني عليه بقى الكلام اللي ذكره بعد كده. قال كل، أي كل واحد منهما في فلك يسبحون. يقول لك كلهم في فلك، دي بتتقرأ من اليمين والشمال، بيذكروها كده في البديع، المثال ده بيذكر في البديع. طيب، كلهم في فلك يسبحون، مش مسألة مهمة يعني، حاجة كده يعني تعالى. قال كلهم في فلك يسبحون. قال يسرعون على فلكه كالسابح في الماء. هو أصلا يسبحون، أصل السباحة أنها العوم في الماء، هذه السباحة هذا هو الأصل فيها، إن هو السباحة بتطلق على العوم في الماء. فهو هنا بيقول إن يسبحون المراد بها أنها تسرع في فلكها، أنها تسرع في فلكها كالسابح في الماء، كالسابح في الماء. ثم قال والفلك الجنس نحو كساهم الأمير حلة. لاحظوا بقى هنا ما معنى هذا. يقول والفلك الجنس نحو كساهم الأمير حلة، يعني لما نقول الأمير كسى القوم حلة، أعطاهم حلة واحدة كلهم يلبسوها، ولا كسى كل واحد فيهم حلة؟ ها، كسى كل واحد فيهم حلة. فالمراد هنا بالحلة الجنس، المراد بكل واحد. طب هنا، لأن هنا الكلام إيه؟ إذا كلهم في فلك، فلك واحد الشمس والقمر بيسبحوا فيه؟ لا، هو كل واحد منهما له فلكه، كل واحد منهما له فلكه. طيب هو ليه هنا كلهم في فلك؟ جاءت كلمة فلك مفردة، جاءت كلمة فلك مفردة، هذه المسألة. قال والفلك هنا المراد بها الجنس نحو كسام الأمير حلة، هذه مسألة واضحة خلاص. فأما يعني كسام الأمير حلة، يعني كأنه أعطى كل واحد منهم حلة، كلهم في فلك، كلهم في فلكه يسبحوا. طيب، بعد كده قال والجمع باعتبار كثرة مطالعها أو مطالعهما زي ما قلنا. فين الجمع ده؟ أين هذا الجمع؟ يسبحون، أحسنت. يسبحون، أحسنت تمام. هو كانت مثلا إيه؟ كل، كل في فلك يسبحان، صح، كل في فلك تسبح، سواء ان هو هيعبر عنها بالمفرد عشان كل، او يعبر عنها بالمعنى على المثنى، يبقى كل في فلك تسبح، او كل في فلك تسبحان، ده كل في فلك يسبحون، يسبحون. وهي وهم اثنين. فهنا عندي مسألتين ذكرهم، المسألة الأولانية هي ليه جمع، والمسألة الثانية هو ليه جمع عقلاء، هذه مسألة وهذه مسألة. هو ليه جمع؟ أولا قال الجمع باعتبار كثرة مطالعهما، يعني أنت عشان الموضوع يبقى واضح قدامك، الجمع باعتبار قول كان الأصل أن تكون كذا، فعشان كده بيعلم الجمع لأنك ممكن تسبحه أو تسبحان أو يسبحان، وبعد كده هو بقى بيعلم ليه جاء الجمع، فبيقول باعتبار كثرة مطالعهما فكأنها تعددت زي المشارق والمغارب كده، المشارق والمغارب باعتبار كثرة إيه؟ كثرة المطالع. طيب ليه جمع عقلاء؟ ليه جمع عقلاء؟ يعني إيه جمع عقلاء؟ يعني إيه جمع عقلاء؟ لأن جمع غير العقلاء لما يعبر عنه يتقال تسبح، حتى لو جمع تسبح، لكن ما بيتقالش عليها يسبحون كأنه جمع العقلاء. طيب هو ليه هنا جمع عقلاء قال للوصف بفعلهم وهو السباحة؟ لأنها أسند إليها فعل هو من فعل العقلاء فعوملت معاملة العقلاء. شفتوا حاجة زي دي قبل كده في القرآن؟ ها؟ 1 2 3 10 20 50 عندكم كم مثال؟ كتير جدا، ده كتير جدا موجود في القرآن. تمام، الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ولم يقل رأيتها لي ساجدة. ها؟ يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. ادخلي مساكنك لا يحطمنك، وهنا التعبير عنها بإيه؟ العقلاء. وغير ذلك. طيب فهنا يقول وجمع العقلاء للوصف بفعلهم وهو السباحة. قال والجملة حال منهما، دي مسألة تانية، أي جملة اللي هي حال منهما؟ وإيه منهما دول؟ منهما الشمس والقمر خلاص. طب إيه الجملة التي يقول فيها أنها حال منهما؟ يسبحون. لا، كل في فلك يسبحون، كل في فلك يسبحون، أنها حال من الشمس والقمر، أنها حال من الشمس والقمر، كل في فلك يسبحون. لو أعربتها حال كما يقول هنا ما ينفعش تبدأ القراءة من كل في فلك يسبحون، ما ينفعش تفصل بين الحال وصاحب الحال، ولكن يصح أن تكون جملة مستأنفة، فساعتها ينفع تبدأ القراءة من كل في فلك يسبحون. يعني لو هي حال تقول هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، لكن لو وقفت وقلت كل في فلك يسبحون لوحدها هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، هذه جملة مستأنفة، وهذا وجه صحيح في إعرابها. طيب كم مسألة تعرض لها هنا في هذه الآية، أو كم مسألة في قولي كل في فلك يسبحون؟ أولا اتكلم عن، أنا هعد المسائل، أولا يتكلم عن معنى الآية، 4 طب قولوا أنتوا، 6 ما شاء الله، طيب إيه 6؟ ها أعوز 6 أرقام حلوة دي، ذكر معنى الآية، ها ايه تاني؟ قولوا ذكر معنى الآية. معنى يسبحون كلهم في فلك يسبحون، ذكر معنى يسبحون كويس. ها معنى يسبحون هقول، طيب هقول ما الفلك وكونه جنس، يبقى افراد الفلك، يبقى يتكلم عن معنى يسبحون، اتكلم عن افراد الفلك، ها اتكلم على الجمع في يسبحون، اتكلم على العقلاء، ماشي استخدام صيغه العقلاء، تمام، واتكلم على اعراب الجمله. كده الاربعه دول تمام، بس معاهم واحده اللي هو ايه معنى يسبحون. انا شايف قدامي 5 مسائل مش شايف السته، لو في حاجه كده سقطت مني قولوا. كلهم في فلك يسبحون، نتكلم على يسبحون، نتكلم على ليه الفلك مفردة، نتكلم على ليه الجمع في يسبحون، ليه الجمع العقلاء، ايه محل الجملة الإعرابي. تمام كده. طيب ماشي، سنتوقف هنا ان شاء الله ونكمل بإذن الله المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.